بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا في الأربعين النووية للحديث الحادي عشر. قال النووي رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو هنا ذكر عن الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط اللي هو ابن البنت، اللي هو الحفيد ابن البنت، فهو السبط. حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وريحانته، ريحانة، عارفين ريحانة؟ عارفين ريحان؟ ها؟ إيه الريحان ده؟ حاجة يعني، ده يعني يتقال ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني يدل على سرور النبي صلى الله عليه وسلم به وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الأصوب في نطقها، أن تقول دع ما يريبك بفتح الياء. إيه الفرق ما بين يريبك ويريبك؟ طب ويريبك؟ طب هو الفرق، هو الفرق راجع لصرف الفعل. يعني هو الفعل من رابة يريبه ولا أرابة يريبه؟ الفعل هو بيكون، هو الأصوب هنا الأصح فيها إن هي تكون إيه؟ ما يريبك. ويريبك من الريب، الريب اللي هو إيه؟ شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. تمام؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث أصل في قضية التورع عن الشبهات، قاعدة في قضية التورع عن الشبهات. وسبق لنا التعرض لهذا الموضوع والكلام عليه في حديث النعمان بن بشير، اللي هو: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فنقدر يعني نرجع الكلام هنا في الحديث بالأساس التفصيل في قضية الشبهات وترك الشبهات إلى ما فصل قبل ذلك في حديث النعمان بن بشير. بعض المراجعات، يعني بعض المراجعة السريعة لبعض المسائل مع إضافة يسيرة في الكلام في الحديث. أقصد أن أنا مش عاوز أعيد إيه الكلام اللي سبق معنا في حديث النعمان بن بشير. هنا هذا الحديث يصلح أن يكون قاعدة لك تحكم بها في حياتك. يعني إيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يعني يكون في شيء أنت تشك فيه، قلق فيه، فالأصل أن تتركه إلى الشيء الذي لا تشك فيه. وقاعدة سهلة جدا وعامة، يستطيع كل إنسان أن هو يطبقها في مجالات كثيرة جدا في حياته، صح ولا بقى؟ أنا هنا متردد، يا ترى كذا ولا كذا. هو ده أصلاً، ده توصيفه أنه هو أمر بصارة مشتبها، صح ولا لا؟ القاعدة العامة أن تترك هذا الشيء إلى ما تطمئن إليه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واخد بالك إزاي أن الحديث قاعدة عامة من قواعد الدين، أصلاً أنت ينفع تستشهد بها على مئات المواقف، صح ولا لا؟ يعني تتخذها قاعدة تطبقها في مئات المواقف. وهذا الأمر مش مرتبط، أو هذا الأمر مش كلام في الحلال والحرام. وإلا فما يريبك قد لا يكون حراما في الفقه، وتكلمنا عليه قبل كده في ترك المشتبهات، قد لا يكون حراما في الفقه. وتقول ما فيش حاجة اسمها إن ما يريبني هو اللي حيبقى حرام، لا، هو القول الكلام في الحلال والحرام ده فقه، معكش أدواته مش هتتكلم فيه. لكن ممكن يكون في شيء من الحلال أو شيء هو لو يعني مشتبه عليك فيه الأمر فتتركه، وليس معنى ذلك أن أنت بتقول عليه أنه هو حرام. وكما ذكرنا سابقا، لا يخلص لك الحلال حتى تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لا يخلص لك الحلال حتى تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال. وإلا فالذي يقف على حافة الحرام لا يكاد يخلص له الحلال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان الذي سبق قبل ذلك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فلا ترعى حول الحمى. لازم تسيب لنفسك لازم تسيب مسافة بينك وبين الحرام. أمر آخر هنا في هذا الحديث، التعبير بالريب. الريب قلنا الريب اللي هو الشك، هو الريب مش هو الشك بالظبط، الريب مش هو الشك بالظبط. يقول لك مثلا تسألني مثلا هو انت جبت معاك كتاب كذا وانت جاي، يقول لك انا شاكك، استنى اشوف كده في الشنطه صح، ولا يقول لك انا مرتاب، غريبه مرتاب هنا صح، لكن انا شاكك شغاله صح، لكن مرتاب وفي فرق بين الاثنين، حسيت ان في فرق ولا لا؟ الريب شك معه قلق، الريب فيه قلق، ممكن الواحد يشك دون قلق، يعني زي ما قلت لك انا شاكك يا ترى انا جبت الحاجه معايا ولا ما جبتش حاجه معايا، ده شك دون قلق، وفي شك بيكون مع قلق. المشتبهات الانسان بيشك فيها وتحدث في نفسه هذا القلق، والإنسان يطمئن، وهذا تعلمه من نفسك لو تعرضت لمثل هذا الموقف، تلاقي نفسك أنت مش مستريح، وبعدين واحد يعني يجبر نفسه على إن هو يتعامل مع هذا الأمر المشتبه إن هو لا يتقيه ويقع في هذا المشتبه، يحس إنه بحس بحالة من القلق، ما حاول يسكن نفسه، يقول لك ده الناس بتعمل أوحش من كده، ده الناس بترتكب الحرام، ده أنا بس يا دوب واقع في حاجة مشتبهة، طب ما ربنا هيغفر لي، يقعد يقول زي ما يقول، ولكن يظل في نفسي يظل في نفسي هذا القلق. لما بيترك فعلا الإنسان بيحس بطمأنينة عجيبة، لما تترك الأمر المشتبه يحس بطمأنينة عجيبة حتى لو فاته شيء من الدنيا. وقضية الطمأنينة، طمأنينة القلب، ده فضل من الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يكون من أغنى الأغنياء ولكن ما عندوش هذه الطمأنينة، وممكن حد يكون يتكفف الناس ولكن تجد ممكن يكون حد ليس له ماله ولكن تجد أنه مطمئن، جعل الله عز وجل غناه في قلبه. وقبل كده ذكرت لكم المثال في الاثنين اللي بيستفتوا، فاكرين الاثنين اللي بيستفتوا في موضوع القرض؟ فاكرين الاثنين اللي بيستفتوا في موضوع القرض؟ احكي لكم بقى قصه تانية، فاكرين القصه دي ولا لا؟ اتنين كانوا بيستفتوا في موضوع القرض، عاوزين ياخدوا قرض ربوي، واحد عنده تجاره وفلوسه في التجاره وبتاعه، وبعدين في فرصه جايه له فعاوز ياخد قرض عشان يدخل بدل ما يسيل فلوسه، فراح يستفتي فتقال له حرام. واحد تاني بيته اتهد وقاعد وعياله في الشارع مش عارفين يقعدوا فين ومعهوش فلوس ولا حد بيساعده، فهو دلوقتي ده مضطر، فممكن ساعتها المفتي يفتي له بان هو يجوز له انه ياخد قرض، ده زي ميت للمضطر، فأفتى لهذا بأنه يجوز وأن ده لا يجوز، اللي تقال له لا يجوز راح وخد القرض وقال لك ربنا غفور رحيم، واللي تقال له يجوز قال أنا فضلت مش مستريح. أحكي لكم بقى قصة، أنا فضلت مش مستريح، فربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، المفتي بيقول له الحلال والحرام، مش هيقول له مش هيجبره على شيء، إذا كان هو إذا جاز له مش هيقول له لا ما تاكلش الميت، تمام. أحكي لكم قصة تانية، مرة أيام الانتخابات، أنتوا عارفين طبعا الانتخابات بتاعتنا نزيهة، فكان نصبين شوادر كده وبيوزعوا جنب اللجان كروت فتح الله، عارفين أنتوا الحاجات الظريفة بتاعتنا. فكنت بصلي في المسجد مغرب أو عشاء، ففي واحد ما عرفوش وبين عليه أنه هو وضع عليه أنه هو رخيخ الحال جدا، فجالي قال لي انا عاوز اسالك سؤال، تعرف في الدين؟ فقلت له اسال. ماشي قلت طيب كده، قال لي انا دلوقتي في ناس قالت لي روح انتخب الراجل ده، وراح مطلع لي صوره واحد كده وشه فيه نور من الاستوديو عامل مش نور ايمان فبيقول لي قالوا لي روح انتخب الراجل ده ولما تنتخبه تعال لنا وعلموا لي على الورقه علشان اروح اخد من من الشادر كارت فتح الله، كارت ب100 جنيه. قال لي وانا ما عنديش اكل في البيت خالص. وقعد قال لي بقى ظروفه وعندي بناتي مش عارف ايه ومين عيان وبتاع، قال لي وانا ما عنديش اكل في البيت. قال لي وانا رحت وخدت الورقه ورحت رشحت الراجل ده بيقول عليه راجل كويس، عارف يعني بيقول عليه راجل كويس، بيقول لي بس بعد ما مسكت الورقه وجاي رايح للشادر خفت. فدخلت المسجد، المسجد جنب يعني الشادر اللي عاملينه جنب فبيقول دخلت المسجد عشان اسال حد، فيقول لي هو دي رشوه ولا ده حرام ولا مش حرام؟ فقلت له هو حرام طبعا، الراجل ما عاوز. قال لي طب اعمل فيها ايه؟ طبعا دي فلوس. قلت له ممكن تاخد لو انت يعني مش هترميها، خد الكارت ده ادي لحد غلبان وتعالى نتكلم مع بعض، انا عاوز اشوف اي حاجه ياخد اي حاجه. قال لي يعني اديها لحد غلبان ما فلوس حرام؟ ومش قادر يستوعب ان الفلوس ما هم كده كده، ولو ده ما خدهاش اللي واقفين في الشادر هيلموا الباقي في جيوبهم، فانا قصدي عشان ما تبقى خلاص دي فلوس بقى يلا اديها ايه لمصالح المسلمين العامه يعني. وهو لو ما لو انا ما قلت لو ما عملتلوش كده هو هياخدها لنفسه، وانا ما اقدرش، انا مش مفتي علشان اقول له انت يجوز تاخدها، ان هو بيبقى على وصفه وصف. المهم وانا بتكلم معاه وهو بيقول لي طب ما قص طب ما، فانا اقول له ده مصالح المسلمين، طب انا مش عارفه يعني، هو مش قادر يفهم معاه، وانا بتكلم معاه راح مقطعها فجاه، عارف اللي هو ايه، فجاه كده راح مقطعها. الراجل عين بص عينه دمعت لما قطعها. انا ارتحت، انا دلوقتي طب هو اصلا هو ما كانش يعني، هو كان المفروض هو كان يعمل العمليه دي من غير ما يسال حد، بس هو عارف هو بيروح لحد يمكن حد يقول له حاجه، بس هو حاسس انه مش مستريح ماشي. ممكن يعني نوقع في نفسي ان هو تكون تمثيليه يعني، في ناس بتعمل يعمل حركه كده هو عشان يصعب عليك فتروح يعني. خلص وخد بعضه ومشى من المسجد. انا ما كانش معايا نازل الصلاه، ما كانش معايا غير حاجه بسيطه يعني، فروحت ايه طلعت وراه وقلت له ابدا مش راضي ياخد فلوس ابدا. قال لي انت فاكر اني جاي اسالك عشان اخد؟ مش راضي ياخد ابدا خالص. قال لي انا سالتك طبعا انا ما قلتلوش قطعها، بس يعني هو ايه قطعها، حاله الراحه وكلامه هو بيقول تحت سبحان الله تحس بمعنى الطمانينه ازاي هو مرتبط. انت عارف ده لو كان راح وخد الفلوس وهو احسبه ان ده وراجل في قلبه ايمان وخايف من امر المشتبه ده ومش فاهم اصلا، يقول لك قالوا لي انتخب ده ومش عارف ومش فاهم حاجه إيه، بس ده لو كان راح وخد الاكل ده وراح بيه لاهل بيته وكانوا فرحانين ان هو داخل لهم باكل، هيفضل مش مستريح، هيفضل مش مستريح. ده ممكن ينام جعان بس يبقى مستريح، يقول لك بقى اقطعها لو مش هديها لحد تاني ولا هديها لحد تاني، وانا مش عاوز الموضوع ده كانه ما حصلش خالص يعني، قطعت وارتحت. ومثل هذا تجده كتير بقى، تجده كتير. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. إزاي فعلا أن الأمر المشتبه لما القلب قلب الإنسان يكون في نور الإيمان متصل، هو حتى لو كان اتصال ضعيف، اتصال الناس بالله سبحانه وتعالى يتفاوت، متصل بالله سبحانه وتعالى بيبقى قلبه بيبقى في قلوب بتحس وفي قلوب بتحسش، في قلب يحس بالقلق وفي قلب ميت اصلا، في قلب اصلا تجيب له الحرام مش فارق اصلا معاه يعني. ممكن انت تقول لي ايه دع ما يريبك، طب ما في حد بياكل الحرام نفسه الحرام المحض ولا يشعر بالقلق، يقول لك ده حرام ماشي اديني حرامين كمان مش فارق معاه، لان القلب ميت اصلا مش قلب ما بيحسش. فكل ما القلب بيتصل بالله سبحانه وتعالى يزداد بصيره ويكون فيه هذا النور. وفعلا القلب يكون الانسان، وسياتي معنا بعد ذلك حديث استفتي قلبك، يكون فعلا قلب الانسان بما جعله الله سبحانه وتعالى له فيه من النور يبصر به، حتى لو قيل له ده يجوز وده كذا وده كذا، لكن هو ممكن يكون هذا القلق وهو مع علاقته بالله سبحانه وتعالى فيجد نفسه ايه يترك هذا الشيء. غير ما نتكلم دلوقتي زي ما ذكرت لكم فيه الحلال والحرام، هذا الحديث زي ما ذكرت ان هذا الحديث اصل كبير جدا، تحفظه حتى لو مش تحفظ بقى حديث الأربعين، ما انا بتحايل عليكم عشان تحفظوا الحديث، تحفظ هذا الحديث ويكون في صدرك وتستحضره في المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قاعده تريحك وتطمئن بها نفسك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ده أنت قلقان منه سيبه إلا ما تقلقش منه. قاعدة مشيها. طيب. وطبعا الكلام في الأمور المشتبهة والتعامل معها وأحوال الناس معها هذا سبق معنا بالتفصيل في حديث النعمان بن بشير، فنكتفي بما ذكرناه فيه.